أعياد دنيوية محضة، وهي ما تسمى بالأيام. يمكن أن نعود إلى هذه الأنواع الآن ونذكر حكم كل واحد ونذكر حكم كل واحد منها. النوع الأول وهو الأعياد الدنيوية، عفوا الأعياد الدينية، فهذه أفضح أنواع التشبه المنهي عنه. موافقة الكافرين في هذا النوع من الأعياد هو أفضح أنواع التشبه، لأنه يجتمع فيه أنه بدعة وأنه مشابهة للكافر. وقد تقدم أن العيد شريعة وشريرة، وأنه أخص أنواع ومناهج الكفار، لأن الكفار في عيدهم الديني يظهرون دينهم وعقائدهم. وكما قيل: إذا أردت أن تعرف عقيدة أمة من الأمم فانظر إلى أعيادها. أما النوع الثاني فهو أخطر من النوع الأول من جهة ما فيه من الخفاء واللبس. النوع الثاني وهو الأعياد الدنيوية، الأعياد الدنيوية التي ترجع إلى أصل ديني، لأنها في الظاهر أعياد دنيوية فتتقبلها الأمم الأخرى وينساقون إليها ويأخذون بها، مع أنها في الحقيقة ترجع إلى أصل ديني عقدي. ومثلنا لهذا النوع بعيد اليوبيل. عيد اليوبيل وهو احتفال مؤسسة من المؤسسات أو جهة من الجهات بمرور 25 عاما على وجه التحديد، أو 50 أو 75 أو 100. يسمونه باليوبيل الفضي أو الذهبي أو الناسي أو البرونزي. أما النوع الثالث فهو ما يسمى بالأيام العالمية، وهي أيام وأعياد دنيوية محضة، وضعها هؤلاء الكفار لمصالح دنيوية. أذكر لكم وأقرأ عليكم طائفة من هذه الأعياد والأيام العالمية. اليوم العالمي للأرصاد الجوية، اليوم العالمي للصحة، اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية، اليوم العالمي للتوقف عن التدخين، اليوم العالمي للبيئة. وإذا تريدون أعطيكم تواريخ هذه الأيام، اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو، يوم السلام العالمي 3 سبتمبر، اليوم العالمي للطفولة 2 أكتوبر، اليوم العالمي لاتحاد البريد، يوم الغذاء العالمي 16 أكتوبر، اليوم العالمي لتطوير المعلومات 24 أكتوبر، اليوم العالمي لمكافحة الإيدز 1 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر. وأظن أي واحد يستطيع أن يقف على هذه الأيام بالمرور على بعض مواقع الشبكة العالمية. بالأمس جاءنا سؤال عن المشاركة في هذا النوع من الأيام، لأن هذه الأيام أخذت سبقة عالمية. وأنا قبل أن وهذا السؤال الذي جاء هو حكم المشاركة في هذه الأيام العالمية التي عرفنا شيئا من الأمثلة عليها، لكن أنا أسأل سؤالا قبل ذلك: متى يسوغ لنا نحن نحن العرب أو نحن المسلمين متى يسوغ لنا أن نسمي هذا اليوم بيوم عالمي، أو هذا الاحتفال أو هذا النشاط أنه نشاط عالمي؟ للأسف الشديد وجدنا الضابط لذلك هو أنه متى ما وقعت مشاركة لطائفة وفئة من الدول الغربية الكافرة كان جديرا أن يسمى ويوصف بالعالمي، كأن العالمية إنما يرجع فيها إليه. يعني لو أنه شاركت فيه بعض الدول الإسلامية والعربية فقط وقصر عليها لا يصلح أن يسمى باليوم العالمي، أو بعض الدول حتى غير المسلمة لكنها من الدول الضعيفة أو الدول المستضعفة الأفريقية ونحوها أيضا لا يصلح أن يسمى باليوم العالمي، لابد أن تشارك فيه بعض الدول التي وهم جعلوا الدول طبقات كما تعلمون، الدول العظمى ثم الدول الثانية، الدول الطبقة الثانية وهي الدول الصناعية وهي معظم دول أوروبا. طبعا الدول العظمى هي الخمس دول التي تسيطر على هيئة الأمم المتحدة، وبعد ذلك الدول الصناعية، الدول الثانية الطبقة الثانية، ثم بعد ذلك دول العالم الثالث وهي الدول النامية، ثم بعد ذلك الطبقة الرابعة وهي الدول المتخلفة، والمسلمون معظمهم في النوع الرابع، وقليل منهم وبعضهم في النوع الثالث، نعم الدول النامية. وهذه التقسيمات جاءت من عندهم، هم الذين وضعوها وهم الذين أسسوها. الذي يعنينا هو ماذا؟ هو ارتباط هذه الأيام بالغرب وبدول الكفر، هم الذين يحددون التاريخ ويحددون نوع الاحتفال، الاحتفال بالغذاء، الاحتفال بالتدخين، الاحتفال وهكذا. نعم. هي تنطلق إذن من دول الكفر وعن منظماتهم وجمعياتهم، ويلحق بها هذه الأيام ويتصل بها بعض المؤتمرات والندوات والمعارف والمناشر، ويعقد هذا اليوم أحيانا في بعض الدول ويحصل في التنقل، كل مرة يعقد في دولة وفي عاصمة من العواصم. ما حكم المشاركة، مشاركة المسلم في هذه الأيام وما يتبعها من الاحتفال؟ أذكر أن واحدا من الأطباء طبيب أسنان كان يقول لابد لنا أن نشارك في هذه المؤتمرات حتى نكون على صلة بالعلم وتطورات العلم، فنحضر هذه الندوات ونتابعها، بل نحن ندفع رسوما باهظة وغالية حتى نشارك في هذه المؤتمرات ونتكلف كثيرا، لأننا نحن المستفيدون. وربما ارتبط هذا المؤتمر أو هذه الندوات ارتبطت بأيام من هذه الأيام والأعياد. الحكم أيها الإخوة في ذلك هو أن الأصلح للمسلم، الأصلح له أن يفارقها، لأن موافقة الكفار في هذه الأيام هو داخل ضمن التبعية للغرب، فالأصلح للمسلم إذن أن يفارقها وأن يفارقهم في المشاركة، ولا تخلو هذه الأعياد وهذه الأيام من بعض المفاسد التي تحصل في أعيادهم الدينية. هناك مفاسد من الاختلاط الشنيع بين الرجال والنساء، من السفور ومن التخلي عن القيم والمبادئ الشرعية، خاصة وأن مخالفة الكفار أمر مطلوب ومقصد شرعي، لأن مجرد مخالفتهم مصلحة شرعية، كما أن مجرد موافقتهم مفسدة شرعية. لكن يمكن أن ينظر في مثل قضية هذا الطبيب الذي ذكرته لكم، الذي يقول إنه قد يضطر ويحتاج إلى المشاركة في بعض هذه المؤتمرات لما فيها من المصلحة. متى ما ثبت لبعض المسلمين فائدة ومصلحة من المشاركة في هذه المؤتمرات أو في هذه الأعياد والأيام أو ما يتبعها من مؤتمرات ومعارض للمنتجات وللمبتكرات ومعارض للمستجدات، متى ما ثبت لبعض المسلمين مصلحة في ذلك فلا حرج عليه في ذلك، لكن عليه أن يجتهد في التخلص من المفاسد الحاصلة في ذلك، وأيضا عليه أن يطبق القاعدة التي سبق ذكرها، وهي أن يخالف الكفار في الصفة إن أمكنه ذلك. إذن يمكنه أن يشارك، ولكن عليه أن يتورع قدر الإمكان في التخلص والتقليل من المفاسد الموجودة، وإن استطاع أن يخالفهم في الصفة وفي بعض الكيفيات والهيئة فهذا أمر مطلوب. إذا نقول هذا الطبيب المسلم متى أراد أن يطلع على آخر المستجدات في تخصصه الطبي فلا حرج عليه، لا حرج عليه في حضور مؤتمر عالمي يعقد مثلا بمناسبة اليوم العالمي لطب الأسنان أو لمرض الإيدز أو للمخدرات، ويشارك فيه نخبة من أطباء العالم، فهذا الذي يمكن أن يقال أيها الإخوة حول هذه المسألة. لكن هناك مسألة أخرى أيضا قريبة من هذه المسألة، وأظن بالأمس جاء سؤال عنها، وهي مسألة الأيام المحلية أو الإقليمية على مستوى المنطقة أو على مستوى الدولة أو على مستوى الدول العربية. ونأخذ بعض النماذج لها. أسبوع المرور وأظنه كان محليا ثم صار على مستوى دول الخليج. يوم الطفل العربي، اليوم العربي لمحو الأمية، في يوم عالمي لمحو الأمية وفي يوم عربي. اليوم العالمي لمحو الأمية يوافق 8 سبتمبر، واليوم العربي لمحو الأمية يوافق 8 يناير. يوم أسبوع الطفل الخليجي، أسبوع الطفل الخليجي، يوم الشرطة العربي، كل هذه أيام لكنها أيام إقليمية أو محلية. ويحصل لقاء في هذه الأيام، فمثلا في أسبوع المرور يحصل شيء من التوعية بأنظمة السير وخواطر ومخاطر السيارات، ما تتعرض له السيارات من مخاطر، وربما يتصل بها بعض المعارض والأنشطة العلمية والدعوية والاجتماعية. فحكم المشاركة في هذه الأيام، بل حكم إقامتها، يعني لو أردنا أن نقيم هنا معرضا للكتاب يقام سنويا في هذه المنطقة، فكل هذا يدخل تحت هذه المسألة. هناك شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا الاحتفال محققا للمصلحة الشرعية، إما مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية. فنجد مثلا أن معرض الكتاب وما فيه من نشر للكتاب الإسلامي النافع هذه مصلحة دينية، وأسبوع المرور وفيهم توعية بأضرار السرعة مثلا وتأكيد على اتباع أنظمة السير وإرشادات المرور، هذه مصلحة دنيوية، والشرع جاء بالمصالح الدينية والدنيوية. إذن ما يعود على المسلمين بحفظ دينهم أو حفظ نفوسهم أو حفظ عقولهم أو حفظ أعراضهم أو أموالهم، كل هذا داخل تحت مقاصد الشريعة. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون هذا الاحتفال في ذاته محققا لمصلحة شرعية معتبرة، أن يكون هذا الاحتفال في ذاته محققا لمصلحة شرعية معتبرة. وبذلك نفهم ونحترز بهذا الشرط من بعض الاحتفالات والمناسبات التي يحصل فيها إسراف، ويحصل فيها منكرات، ويحصل فيها إهدار للجهود وتضييع وبعثرة للثروات والأموال والأوقات، وقد يحصل فيها اختلاط منقوت بين الرجال والنساء. فإذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون الاحتفال في ذاته محققا لمصلحة شرعية معتبرة. الشرط الثاني، عليكم السلام، الشرط الثاني أن يجري تخصيص هذا اليوم المعين، طبعا هو سيحدد له يوم في السنة أو أسبوع في السنة، أن يجري تعيين هذا اليوم وتحديد هذا اليوم المعين تحريا لمصلحة ظاهرة أو بناء على سبب معقول. يعني مثلا من المناسب أن نقيم معرضا للكتاب وللقراءة النافعة المثمرة في بداية الإجازة الصيفية، هذا سبب معقول ومنطقي جدا، وممكن أن يثبت ذلك في الأسبوع الأول من الإجازة في كل سنة. ومن المناسب أيضا في قضية التوعية بأنظمة المرور وأسبوع المرور أن يكون في بداية العام الدراسي. إذن أن يكون تخصيص هذا اليوم وتعيين هذا اليوم من السنة أن يكون مبنيا على مصلحة ظاهرة وسبب منطقي معقول. وبهذا نحترز من كون هذا اليوم والتعيين مرتبطا بحدث تاريخي معين، فيفضي عند الناس إلى اعتقاد خاطئ، فيعظم الناس هذا اليوم ويعتقدون فيه اعتقادا خاطئا، كما لو جعل مثلا معرض الكتاب في كل سنة في مثل هذه الأيام. نحن اليوم ماذا؟ في أي يوم مثلا؟ نعم، بعد يوم أو يومين يقام في كثير من الدول الإسلامية مناسبة، وبعضهم يحصل عندهم فيها إجازة وعطلة رسمية بمناسبة الإسراء والمعراج، فلو جعل مثلا في هذا اليوم ثبت في كل سنة فإنه على مرور الزمن سيعتقد الناس ارتباط معرض الكتاب أو التوعية الدينية بالإسراء والمعراج، فكأن المعرض صار تابعا وملحقا ومنشطا من المناشط التابعة للاحتفال بالإسراء والمعراج. إذن الشرط الثاني أن يكون تخصيص هذا اليوم المعين من السنة مبنيا على سبب معقول مصلحي، يفهم الناس كلهم أنه ما جعل هذا اليوم إلا لأجل هذا السبب، وبناء على ذلك أيضا يمكن تغيير هذا اليوم، تقديمه أسبوعا، تأخيره أسبوعا، أو تقديمه بعض ربما إلى شهر أو أكثر، أو تأخيره مثل ذلك. الشرط الثالث والأخير لإقامة هذه الأيام المحلية هو الحذر من المسارقة الخفية، الحذر من المسارقة الخفية في تقريب الكافر. من حيث لا نشعر أحيانا ونحن نقيم هذا المنشط النافع، من حيث لا نشعر نقلد الغرب في طريقتهم وهيئتهم في الاحتفالات، لأن هذه الاحتفالات في الأصل أخذت فكرتها ومبدأها أخذ من أين؟ من عندهم، استفدناها من عندهم، لكن كما يقال نحن ماذا؟ يعني جيرناها لصالح المسلمين. فهذا التقليد قد يحصل أحيانا من جهة مثلا جعل هذا المنشط بلباس خاص مميز قد يكون فيه تقليد للغرب والكفار، أو ربما يحصل فيه ارتباط بين هذا المنشط وبين منظمة أجنبية تابعة لدولة كافرة. والمقصود أيها الإخوة أن يكون هذا المنشط وهذا الاحتفال أن يكون له صفة الاستقلالية التامة عن دول الكفر وليس تابعا لهم، حتى نغلق باب المشابهة تماما. هذا أيها الإخوة ما يمكن أن يقال حول هذه الأيام، الأيام المحلية، فهي تجوز بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون هذا الاحتفال في ذاته محققا لمصلحة شرعية معتبرة، وأن يجري تخصيص هذا اليوم المعين تحريا لمصلحة ظاهرة، والثالث الحذر من المسارقة الخفية في تقليد الكافرين. نعم، على كل حال فيه أظن ننتقل الآن إلى انتهينا من أعياد الكافرين وما يتعلق بها، وهي قاعدة ماذا؟ أعياد الكافرين تشتهر. إذا كانت لديكم بعض الأسئلة نفتح المجال للأسئلة. لماذا لا يصل تقليد الأيام العالمية هنا حتى تتكلم؟ يسأل يقول لماذا لا يصل الاحتفال حكم الاحتفال بالأيام أو تقليد الأيام العالمية، لماذا لا يصل ويرتقي إلى درجة التحريم؟ إذا كان هناك تقليد تشبه فهو يرتقي إلى درجة التحريم، نعم، لأن هذا هو الشرط الثالث، الحذر من مشابهة الكافر. إذا ثبت أن فيه مشابهة إما تبعية لمنظمة أجنبية أو محاكاة لهم في كما يقال في بروتوكولاتهم أو في الإتيكيت أو في التقاليد وطقوس إقامة الاحتفال وتنظيمه، فهذا من أنواع التشبه. لكن إذا احترزنا من المشابهة وكان الغرض كله إنما هو النظر إلى المصلحة، هو في النوع الأول في الحكم الأصل في المسلم مفارقة. نعم، النوع قصدك في الأول الذي هو الأيام العالمية. نعم، لماذا لا يصل إلى التحريم؟ هو التحريم، يعني هو إذا ثبت أنه ليس له ارتباط ديني وإنما هو دنيوي محض لمصلحة مثلا اقتصادية أو لمصلحة طبية أو مصلحة علمية واضحة وليس له أي ارتباط ديني، طبعا هم يقيمونه غالبا، أي دولة تقيم هذا الاحتفال ستظهر في هذا الاحتفال ستظهر بعض يعني آثار التدين، حتى أظن في ما سئل عنه بالأمس قضية مباريات كرة القدم وكأس العالم والأنشطة الرياضية ظهر أظن في مرة من المرات أو أكثر يظهر على في بعض يعني الأنشطة تظهر بعض الآثار العقدية، يعني هناك من يعني يقوم ببعض الحركات التي يعني حركات يعني شيء فيها شيء من التعبد لإظهار التدين، نعم يظهر هذا. يحصل هذا. لكن هذه الأيام الاحتفال بهذه الأيام والمشاركة متى ما كان دنيويا محضا فنحن ينبغي أن نسلم يا إخوة بقضية واضحة، ينبغي أن لا نجادل فيها. نحن تبع لدول الكفر، تبع لهم في ماذا؟ في الصناعات وفي المخترعات. نحن نستورد منهم الإبرة والخيط والسيارة والطيارة، ونستورد منهم مكبرات الصوت والفراش الذي يصلي عليه الناس في المساجد والكهرباء. فكيف نحن نجادل وأنا يعني نجلس نتحاور ونتكلم كلاما غير واقعي، نستغني عن دول الغرب ونخالفهم وكذا وكذا؟ نستطيع نحن أن نخالفهم في الأمور الدينية، هذا أمر لا بد منه. أما في الأمور الدنيوية فنحن لا نستطيع أن نستغني عنهم. لو أردنا أن نطبق الاستغناء عنهم من الآن فما أظن الواحد يمكن يستطيع أن يقيم صلاتهم، لأنه يلبس ثيابا استوردت من عندهم ويصلي على فراش أخذ من عندهم، وما يمكن ذلك. فلذلك نحن تبع لهم، ولذلك ينبغي أن نطور أنفسنا وأن نصلح أحوالنا وأن نحاول أن لا نكون تبعا لهم. إذا استطعنا أن لا نكون تبعا لهم ونستغني عنهم في حياتنا الدنيا، فبعد ذلك نستطيع أن نقول لا نشارك في هذه الأيام. لكن كيف نطالب الطبيب هذا، طبيب المسلم، طبيب الأسنان أو طبيب الذي يعالج السرطان أو غيره، هؤلاء الأطباء المسلمين، كيف نطالبهم بالتطور ومعالجة المسلمين وسد حاجة المسلمين ونمنعه من الذهاب للمؤتمرات وحضور الندوات والاطلاع على المستجدات في بلاد العرب؟ هذا ما يمكن، هذا لا يمكن أبدا. وأيضا كيف نطالب عندنا شركة الكهرباء أو الاتصالات بالتطور وتسهيل يعني مهماتهم دون الرجوع إلى المصانع التي توجد في بلاد الغرب؟ فأنا أقول نحن قضية الأيام العالمية هذه مبنية وفرعا من قضية كبيرة جدا، قضية كبيرة جدا، وهي قضية التبعية، تبعية المسلمين للكفار، تبعيتهم لهم في اعتمادهم على دول الكفر في ضروريات الحياة، في المأكل والمشرب، في العلاج، في التنقل، في التعلم والتعليم والاتصال والمواصلات، في كل شيء. فإذا ثبتت هذه التبعية وما زالت راسخة باقية، فهذه الأيام الاحتفال بهذه الأيام والمشاركة في هذه الأيام يبقى أمرا فرعيا عن هذه التبعية. هذه التبعية منقوطة ومرفوضة لا شك، وأمر مزعج، لكن هو أمر حاصل وواقع، وليس يعني ينهض المسلمون بأمور دينهم ودنياهم. اللهم صل. في الأيام المحلية لا تعد أعيادا؟ نعم، يسأل يقول الأيام المحلية ألا تعد أعيادا؟ العيد كما ذكرنا يمتاز بأربع خصائص، وإذا طبقنا هذه الأربع خصائص على الأيام المحلية فإنها لا تنطبق انطباقا تاما، لأن الأعياد فيها اعتقاد وفيها عبادة وفيها عادة. فهذه الأيام مثلا يوم المرور أو أسبوع المرور ما فيها اعتقاد، لا يوجد فيها اعتقاد، أن اعتقاد قلبي أنه، إنما قضية مصلحة. يعني قضية أنتم تنظرون الآن لحوادث السير والكوارث التي تحصل بسبب السيارات، هذا الأمر أقلق المسؤولين وأقلق القائمين، أقلق المسؤولون وأقلق هذا الأمر أقلق المسؤولين وأقلق القائمين على قطاع المرور. فنظروا أنه من الحلول قضية التوعية، التوعية بإقامة مثل هذه المناشط وأيضا تكثيف الحملات المرورية ونحو ذلك. فهو لا ليس فيه الجانب العبادي، جانب العبادة، وليس فيه الجانب الاعتقادي. ثم إنه أيضا ليس يوما يعني يحصل فيه الفرح والسرور والابتهاج والزينة والتزين، لا أبدا، هو مجرد توقيت سنوي يحصل فيه توعية وأنشطة مصلحية، لذلك ما تنطبق عليه خصائص صحيح. ولذلك الأفضل أن لا يسمى عيدا، إنما يسمى باليوم. وأنا قلت لكم قسمت لكم الاحتفالات السنوية الدورية إلى ثلاثة أقسام: أعياد، والأعياد هي التي تنطبق عليها الخصائص، خصائص العيد الأربعة التي سبق ذكرها، والمواسم، والأيام. قلنا الأيام هي الأيام الدينية، الأيام التي لا تعلق لها بالعبادات ولا وليست مبنية على اعتقاد ولا مرتبطة بحدث وأصل تاريخي. والمواسم قلنا لكم هي مواسم العبادة والطاعة مثل رمضان وعاشوراء، فهذه مواسم وليست بأعياد. إذا نفرق بين الأعياد والمواسم والأيام. فكلامنا هذا اليوم منذ أن بدأنا هذا اللقاء إنما كان في باب في قضية الأيام، الأيام سواء كانت الأيام العالمية أو الأيام المحلية. لكن مشكلة في الأيام المحلية من مشاكلها أنها أحيانا يستفاد فيها من الغرب، وهذا لا إشكال فيه، ولكن أحيانا تتطور قضية الاستفادة إلى أنها تصل إلى درجة ماذا؟ المتابعة والتقليد. فنقول الحذر من المسارقة الخفية في تقليد الكافر. نعم هذا جيد. يعني هو يسأل الأخ عن قضية عيد الاحتفال الإنسان بعيد ميلاده أو بعيد زواجه أو بيوم نجاحه ونحو ذلك. يعني بعض الناس مثلا يقيم احتفالا سنويا لذلك، وهذا يعني يسأل عن حكم ذلك الاحتفال. طبعا هذا الاحتفال ليس دينيا، ليس له مظهر الشرعي أو الديني، ما في جانب اعتقادي وجانب عبادي، ولكن وهو جانب دنيا ويدخل في باب العادات. ولكن فيه إشكال واحد، وهو أنه حصل وجاء من جهة الكفار. هذا فيه مشابهة للكفار، لأن هذا عرف من الكفار. الكفار أول ما عملوا عيد ميلاد المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه. فالاحتفال بأعياد الميلاد، يعني عيد الإنسان يحتفل بعيد ميلاد نفسه، هذا جاء من الغرب. فمن فعله من المسلمين فإنما فعله مشابهة للكفار، حتى لو لم يعلم أنه جاء من الكفار، حتى لو لم تحصل له مفسدة. قلنا ليس من شرط التشبه المحرم، ليس من شرطه حصول المفسدة، وليس من شرطه قصد التشبه. فالتشبه ممنوع ومحرم، ممنوع على المسلم أن يتشبه بالكافر، لا في عباداتهم ولا في عاداتهم التي تختص بهم وتعرف من جهتهم. أما ما عدا ذلك من العادات المحضة التي تعرف من جهة الفطرة أو تدعو إليها الفطرة والجبلة، هذه لا تقليد فيها ولا محرم. يعني كونهم يشربون الماء أو كونهم يشربون الماء في مثلت بهذا الكأس، كونهم وضعوا مثلا ابتكروا هذه الفكرة وهو وضع الماء بهذه الطريقة وحفظه بهذه الطريقة وبيعه في المحلات التجارية بهذه الطريقة، هذا أمر لا بأس به، أمر لا إشكال فيه، لا يدخل في المشابهة. الكفار تحرم مشابهتهم في نوعين، في شيئين: في باب العبادات وفي باب العادات التي تختص بهم ويختصون بها، في نوع معين من اللباس، في طريقة في اللباس، طريقة في تناول الطعام تختص بهم هذه الطريقة ولا تعرف إلا من جهتهم. وهذه الأمور قلنا قد تتبدل وتتغير على مر الزمان، يعني قد تكون هذه الطريقة معروفة عند الكفار في سنة وفي وقت من الأوقات، بعد سنوات قد تتغير هذه الطريقة. ومثلنا لذلك بلبس البنطال، وقلنا إن لبس البنطال قبل 50 سنة أو 60 سنة من الآن كان لا يعرف إلا عند الكفار، وهو نوع من الألبسة الخاصة بالكفار ولا يعرف في بلاد المسلمين أبدا. في ذلك الوقت. أما الآن مع الانفتاح ومع ما يسمى بالاستعمار والاحتلال الأجنبي الذي حصل قبل 40 أو 50 سنة من الآن، انتشر هذا اللباس وصار هو اللباس الرسمي في بعض الدول الإسلامية والعربية. ولذلك قلنا جاءت الفتاوى، فتاوى العلماء جاءت بتجويز وجواز لباس البنطال بالنسبة للرجال، وأنه لا يدخل تحت مشابهة الكافرين. وقلنا قضية مشابهة الكافرين في باب العادات له ضابط واضح بين. ما هو هذا الضابط؟ قلنا الضابط في ذلك الرجوع إلى العرف والعادة، قد يكون هو تشبه في هذه البلاد، يعد من التشبه بالكافرين في هذه البلاد، ولكن في بلاد أخرى لا يعد من قبيل التشبه، يرجع في ذلك إلى أهل هذه البلاد وما هم عليه من عادات وأعراف، ويسأل عن ذلك أهل العلم في تلك البلاد. وقلنا هناك تنبيه، هم ضابط وتنبيه، هذا هو الضابط. الضابط أن مرد العادة التي يحصل بها التقليد والمشابهة هو الرجوع إلى الأعراف والعادات. والتنبيه هو قضية ماذا؟ تغير واختلاف الزمان والمكان. الذي نجح فيه نعم. سؤال طيب، يقول لو أن مسلما أنجاه الله من حادث مرور، حادث سير عظيم أنجاه الله، فصار في ذلك اليوم يحتفل به كل سنة، إما أنه يصومه أو يقوم الليل أو يتصدق في ذلك اليوم أو يقيم وليمة لأهله ولبعض أصحابه أو أقاربه، أو يقيم احتفالا في اليوم الذي نجح فيه أو توظف فيه أو حدث له فيه يعني فرح كبير. ألا نتذكر ذلك اليوم الذي نزلت فيه التوبة على كعب بن مالك رضي الله عنه؟ كان ذلك اليوم بالنسبة لكعب بن مالك أعظم من فرحه بذلك اليوم، أعظم من فرحه هو بيوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن يمتاز عيد الفطر وعيد الأضحى لأن الفرح فيه عام، فيه اجتماع وفيه فرح للجميع، وأيضا فيه بالنسبة لكعب بن مالك ولغيره من المسلمين، جاء قلنا بعد عبادة حقيقية وبعد أن أتم الله وأكمل الله للمسلم صيام رمضان أو إتمام الحج أو الإتيان ببعض الآمار الصالحة في عشر الحج. فالعيدان قلنا العيدان في الإسلام إنما يأتيان بعد عبادة حقيقية عظيمة. وهذا المسلم الذي يحتفل بهذه المناسبة التي وقع له فيها فرح وانتصار ويقيمها بنطاق معين من باب الشكر لله، فيظهر لي أنه لا بأس بذلك، يعني متى ما اجتنب المحاذير الشرعية، يعني ما لم يكن هذا الرجل مرموقا يقتدى به وينظر إليه، فإنه يعني من كان بهذه الصورة فإنه يخشى أن يعتقد الجهال وبعض الناس مشروعية ذلك بإطلاق. لكن من فعل ذلك في خاصة نفسه من باب الشكر لله على هذه النعمة التي آتاه الله إياها، إما نعمة الهداية أو نعمة النجاة من الموت أو نعمة الوظيفة، نعمة كبيرة يشكر الله عليها ويتذكر ذلك ويتجدد ذلك، فهذا حسن، هذا حسن إذا كان هذا من باب الشكر ودون أن يكون في ذلك ذريعة إلى اعتقاد خاطئ منه أو من حوله. نعم. نعم، هو هذا الذي قلناه نحن، قلنا الأصلح للمسلمين أن يفارق الكفار في ذلك، لكن هل يطيق المسلمون؟ هل يقدر المسلمون على ذلك؟ هم كبر عند الغرب في قلنا في الخيط والإبرة والطيارة والسيارة وما بينهم، فنريد من المسلمين أن يخالفوهم في هذه الأيام؟ يصعب، لكن من استطاع أن يخالف الكفار في هذه الأيام، إما أن يغير التاريخ ويغير التنظيم والبروتوكول وكذا، وأن يستقل بهذا الاحتفال، هذا حسن، هذا هو الأصح، هذا هو الأولى، وهذا الذي ندعو إليه. لكن نقول الأمر أكبر من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، نحن تبع لهم في كل شيء، فلذلك قد لا نستطيع، الاستقلال. وأنا ذكرت لكم هذا الطبيب الذي يريد أن يطور نفسه وعلمه، ما يستطيع إلا أن يأتي في هذا اليوم المحدد وفي هذا الاحتفال المعين ويشارك في هذا المؤتمر الذي هو وضع من الجهات وانبثق عن المنظمات الكافية. إذا استطاع أن يغير شيئا وكان ذلك في يده، هذا أمر حسن. لكن لا يمكن أسلمة الأيام العالمية، أسلمتها هو أن تجعل مستقلة عن هذا وتكون أيام عربية أو أيام إقليمية أو أيام محلية، مثل أسبوع المرور الخليجي أو معارض الكتاب أو كذا التي تكون دورية وسنوية، هذه تكون مستقلة، وقلنا هذه جيدة ومناسبة لا بأس بها بضوابط وشروط ذكرناها لكم. نعم نعم، لا بأس بها بهذه الشروط الثلاثة، ما نقول لا بأس بها، أحيانا تكون مطلوبة، تكون مندوبة مستحبة، بل أحيانا تكون يعني من فروض الكفايات. أحيانا مثلا إقامة يعني يوم للتوعية، مثلا التوعية الدينية لبعض المنكرات، أحيانا التوعية الدينية ببعض العبادات قبل رمضان، مثلا لو أقيمت دورة علمية عن أحكام الصيام، قد يكون هذا أمرا متعينا وواجبا، فتح المجال للناس للسؤال عن أحكام الصيام وكذا. وقبل الأضحية أيضا، أيام الأضاحي، يكون هناك يوم أيضا ومحاضرة أو ندوة أو كذا، توزع بعض المطويات والكتب عن أحكام الأضاحي مثلا أو الحج، هذا أمر مطلوب، قد يكون واجبا. نعم يعني، لكن هو المشكلة في وجود بعض المحاذير التي ذكرناها في الضوابط. نعم، ما هي المحاذير؟ هو وجود الإسراف أحيانا، وجود قلنا وجود الإسراف، أو يكون أصلا نفس النشاط هذا نفسه أصلا هو منكر، أو يكون الاختلاط فيه الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، هذا هو الضابط الأول الذي ذكرناه. والضابط الثاني قضية التوقيت، ينبغي أن تكون قضية التوقيت قضية مدروسة، ما يكون التوقيت ربما يرتبط بتاريخ معين ومع مرور الوقت يخرج الأمر عن أيدينا، ف يعني يحصل اعتقاد خاطئ أن هذا النشاط مرتبط بهذه المناسبة. والضابط الثالث هو الحذر من تقليد الكافرين. طيب، ننتقل إلى قاعدة أظن النوع الثالث قلنا، أو القاعدة الثالثة أو القسم الثالث، ما أدري ماذا سميناه من قبل. قلنا القسم الأول هو المشابهة، تشبه الكافرين، والقسم الثاني هو الأعياد، والقسم الثالث عندنا قاعدة البدعة في الشرع ضلالة. وعندنا هنا 10 فوائد في هذا المقام، والكلام عليها الحقيقة يطول جدا، وأخشى أن لا يتسع وقت الدورة لبيان هذه القاعدة فقط، هذه 10 فوائد، لأن هناك قواعد أخرى أيضا، لكن نذكر ما يسمح به الوقت. أول قاعدة تقول البدعة في الشرع ضلالة، البدعة في الشرع ضلالة. القاعدة الأخرى تقول البدعة والاستحسان لا يجتمعان، البدعة والاستحسان لا يجتمعان. أيضا هناك قاعدة تقول الابتداع مذموم على الإطلاق والعموم، الابتداع مذموم على الإطلاق والعموم. قاعدة التي بعد ذلك تقول البدع مراتب والذم مراتب، البدع مراتب والذم مراتب. القاعدة الخامسة رد البدعة والتأثيم يقتضي التحريم، رد البدعة والتأثيم يقتضي التحريم. نكتفي بهذه القواعد الخمس في هذا المقام، ونبدأ بالقاعدة الأولى وهي ماذا؟ أي قاعدة؟ نعم، هذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، هذا حديث نبوي صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. لكن الإشكال الذي حصل في فهم هذا الحديث هو أنه قد وردت بعض البدع، أو هناك بعض البدع ورد عن بعض السلف مدحها، ورد عن بعض السلف مدحها، من ذلك قول عمر رضي الله عنه حينما رأى الصحابة يصلون التراويح في رمضان خلف إمام واحد، ماذا قال رضي الله عنه؟ قال نعمة البدعة هذه، كيف تكون بدعة؟ ويقول نعمة البدعة، والرسول يقول كل بدعة ضلالة. إذن عمر رضي الله عنه يقصد هنا نعمة البدعة، يقصد بكلمة البدعة هنا البدعة بمعناها اللغة، يعني نعمة الأمر المخترع الجديد هذا الذي فعلته. وبذلك نستطيع أن ننتقل ويمكن أن ننتقل إلى القاعدة الثانية، لأن القاعدة الثانية ستكون مفسرة للقاعدة التي قبلها. من يذكرنا بالقاعدة الثانية؟ نعم، البدعة والاستحسان لا يجتمعان. فكيف يقول عمر رضي الله عنه البدعة نعمة البدعة هذه؟ جمع عمر رضي الله عنه بين الاستحسان الذي هو المدح وبين الابتداع البدعة. نقول هذه قاعدة، البدعة والاستحسان لا يجتمعان، البدعة الشرعية والاستحسان أيضا الاستحسان الشرعي، يعني البدعة الشرعية لا يمكن أن تكون مستحسنة شرعا أبدا. وثمر بالاستحسان المهم لدينا. نعم نعم، واضح أيها الإخوة. إذن قاعدة البدعة والاستحسان لا يجتمعان، المراد بها ماذا؟ البدعة الشرعية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذه البدعة لا يمكن أن تجتمع مع الاستحسان الشرعي المشروع، يعني كونه مستحسنا محبوبا يكون صاحبه ممدوحا، لا يمكن. أن البدعة في الشرع ما حكمها؟ ما صفتها؟ بما وصفت شرعا البدعة؟ وصفت بالضلالة وبأنها في النار، ووصفت بالرد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومعنى رد أي مردود، ومعنى مردود أنه باطل فاسد. إذن هذه الأوصاف الثلاثة، كونها ضلالة وكونها في النار وحكمها الرد والبطلان، هذه الأمور الثلاثة تدل على أن البدعة في الشرع مذمومة ولا تكون مستحسنة أبدا. إذن متى ما ورد استحسان لبعض البدع فلنعلم أن هذه البدعة ليست من البدع الشرعية، إنما هي بدعة لغوية، مثل إنشاء المدارس وحلقات العلم وتأليف الكتب والمحاضرات والدروس العلمية، هذه بدعة لكنها بدعة لغوية، يعني مخترعات جديدة، مثل هذه الأجهزة والوسائل الجديدة، هذه بدعة لكنها بدعة بالمعنى اللغوي وليست بدعة شرعية، لأنها لو كانت بدعة شرعية لحكمنا عليها بماذا؟ بالاستقباح والضلالة والرد. إذن قاعدة البدعة والاستحسان لا يجتمعان، معناها أنه متى ما كان هناك أمر مستحسن شرعا مثل المحاضرات والدروس العلمية ومثل مكبرات الصوت استخدامها في الصلاة وفي الأذان وفي الخطبة، مثل هذه الأمور هي مستحسنة شرعا ومطلوبة شرعا، إذن لا تكون بدعة. متى ما ثبت في الشيء أنه مستحسن فلا يكون بدعة، ومتى ما ثبت أنه بدعة فلا يكون حسنا، لأن البدعة لا تجتمع مع الاستحسان، كل بدعة ضلالة. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الثالثة وهي ماذا؟ من يذكرنا بها؟ نعم أحسنت. الابتداع المذموم على الإطلاق والعموم، وهذا تأكيد لما سبق أيها الإخوة، ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من ذلك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، بلفظ عام بصيغة ولفظ من ألفاظ العموم، وهو لفظ كل. إذن الابتداع مذموم على الإطلاق والعموم، المراد بذلك أنه لا تستثنى بدعة من البدع أبدا، فكل بدعة هي مذمومة ومرفوضة من جهة الشرع. وإذا أردنا أن نتوسع ونسترسل فربما نذكر شيئا من آثار السلف في ذلك، لكن لعلنا نكتفي بقول ابن مسعود: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها. هذا مسجد الآن، نحن في مسجد، فلو رأينا فيه نارا، انظروا ماذا يقول أبو إدريس، يقول: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. ويقول عبد الله بن المبارك: اعلم أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. القاعدة التي بعدها وهي تفصيل لها للقاعدة السابقة، ما هي القاعدة التي بعدها؟ هذه تفصيل للقاعدة السابقة. نحن قلنا إيش؟ الابتداع مذموم على الإطلاق والعموم. يعني ما معنى مذموم على الإطلاق والعموم؟ يعني بصفة عامة نستطيع نحن أن نقول كل بدعة ضلالة، البدعة مذمومة، البدعة مرفوضة، البدعة ينبغي اجتنابها، الحذر منها، البدعة عواقبها وخيمة، هذا كلام عام. لكن إذا جئنا نفصل فنقول البدع مراتب والذم مراتب. هل أليست هناك بدع؟ يعني البدع أليست متفاوتة؟ بل البدع متفاوتة. إذن وعلى قدر تفاوتها يأتي الذم، وعلى قدر تفاوتها يأتي الذم. إذن البدع تشترك في الذم، ولكنها تتفاوت وتختلف في ماذا؟ في مقدار الذم. وهذا أمر ينبغي أن نفهمه ونعيه تماما، وهذا يزيل إشكال كبير جدا. ما هو الأمر الذي ينبغي أن نفهمه؟ هو تفاوت البدع في الذم، هي كلها مذموم وكلها تشترك في الذم، لأننا قلنا الابتداع مذموم على الإطلاق والعموم. ولكن هل ذم البدع الكفرية أو البدع الكبائر مثل البدع التي دون ذلك؟ لا، البدع درجات، مثلها تماما مثل المعاصي. ولذلك نستطيع أن نفهم إشكالية كبيرة في قضية المعصية والبدعة، وأيهما أشد خطرا، هل هي المعصية أو البدعة؟ ويأتي بعض الناس ويقول، طبعا روي عن بعض السلف أنه قال البدعة أشد أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ولذلك جاء بعض الناس من المعاصرين وصار يرسل أولاده وربما يدعو الناس أحيانا إلى الوقوع في المعاصي وفي المنكرات، يقول هذا أهون من الوقوع في البدع، مع أن بعض المعاصي قد تكون من درجة الكبائر، وبعض البدع قد تكون يعني بدع خفيفة جدا. فلا شك أن الإقدام على المعصية الكبيرة أعظم خطرا من الإقدام على البدع الصغيرة. ولذلك كان أذكر بعضهم كان يدعو إلى ذلك ويقول ذلك، وهو أن المعصية أشد من البدعة، ونترك أولادنا ونترك الناس في يعني يخوضون في المعاصي، هذا أهون من البدع، أهم شيء ألا يقعوا في شيء من البدع. فذكرت لبعض الطلبة في العلم، قلت له لو تسأله هذا السؤال فقط، سؤال واحد أريد أن أسمع الجواب منه، سأله أيهما أعظم، رجل يزني بأمه في جوف الكعبة، هذه معصية ولا بدعة؟ معصية. أشد أو بدعة المصافحة بعد السلام في الصلاة، بعد السلام من الصلاة، أيهما أشد؟ فقال لا، أستغفر الله، أنا ما أقصد هذا، وهو من أول النهار إلى آخره يذنب ويدعو الناس إلى بلسان حاله لا بلسان مقال، يدعوهم إلى الوقوع في المعاصي. يقول لأن يكون ولدي مغنيا أو لاعب كورة أهو من أن يكون مبتدعا يمشي مع هؤلاء المبتدعة. فالمقصود أيها الإخوة، نحن لا نهون من شأن البدع، لكن نقول البدع درجة والمعاصي درجة. نعم، فالبدعة أيها الإخوة يختلف حالها بحسب أربعة أشياء، أربعة أمور ينبغي أن نضبطها وأن نفهمها حتى نستطيع أن نزن البدعة. نحن نتكلم على بدعة معينة، بدعة معينة نسميها بدعة كذا. أول قضية ننظر فيها مرتبة البدعة، هل هذه البدعة من البدع الكبائر؟ أول شيء، هل هي من البدع الكفرية؟ فإذا لم تكن من البدع المكفرة، هل هي من الكبائر؟ هل هي مفسقة أو غير مفسقة؟ إذا البدع درجات، أشدها البدع الكفرية، ثم البدع الكبائر وهي المفسقة، ثم صغائر البدع، ثم بعد ذلك ننظر في يعني نعطيكم أمثلة معاصرة لهذا الاعتبار الأول. نحن قلنا كم اعتبار قلنا أربع اعتبارات. الاعتبار الأول ما هو؟ النظر إلى مرتبة البدعة، نأخذ أمثلة معاصرة على ذلك. البدع التي ترجع إلى باب الشبهات أعظم من غيرها. البدعة التي تدعو إلى إلغاء عالمية الإسلام وإلى الطعن في خلود الرسالة المحمدية، أو التي تدعو إلى إنكار عموم الرسالة وكونها ناسخة لغيرها، أشد ضررا من البدع التي تكون فيها تكون أو راجعة إلى باب الشهوة، شهوة مال أو نحو ذلك، مثل يعني إلزام الناس مثلا بدفع مال على بعض ممتلكاتهم أو تجاراتهم، فهذه من الضرائب وهي معدودة من البدع، لكن هذه أهون من البدع التي تدعو إلى إلغاء عالمية الإسلام ونحو ذلك. بدعة العولمة هذه أشد من البدع التي تحصل من بعض العباد والزهاد من المسلمين. ننتقل إلى الاعتبار الثاني، وهو النظر إلى دليل البدعة ومأخذها. أحيانا يكون دليل البدعة واضحا مثل الشمس، وأحيانا أخرى يكون دليلها خفيا. الاعتبار الثالث النظر إلى أثر البدعة ومفسدتها. بعض البدع أثرها عظيم وكبير وواسع، وبعض البدع أثرها خاص إما بالمبتدع نفسه أو يكون الأثر ليس كبيرا. نأخذ أمثلة على قضية الضرر وتعدي المفسدة. ما رأيكم في البدع التي يقوم بعض الناس في مسجد من المساجد مثلا، أو في محفل في عرس أو نحو ذلك، يقوم ويتكلم ويدعو إلى مثلا قيام ليلة الإسراء والمعراج وتعظيم هذه الليلة، أيهما أشد خطرا، هذا الصنيع أو صنيع من يقوم بذلك في قناة الفضائية؟ لا شك أن وجود ذلك في قناة فضائية تتعدى مفسدته بشكل أعظم وأكبر، لأن الكلام في مجامع الناس لا يتعداه، يتعدى الحلو فقط خاص بمن حضر وسمع في الغالب. أما هذا الذي يبث على قناة الفضائية ربما يتكرر ويعاد في كل سنة، إضافة إلى أنه يصل إلى عدد كبير. أيضا من الأمثلة على ذلك يعني إقامة أيضا بعض الإعلانات على الطرق والشوارع لبعض البدع، هذا لا شك أنه أعظم من وضع الإعلان في داخل دائرة أو مؤسسة، داخل الدائرة والمؤسسة. الإعلان في داخل الدائرة أو المؤسسة أو في داخل المسجد أو على باب المسجد هذا ضرر ودعوة إلى البدع، لكن أشد منه ضررا أن يوضع ذلك الإعلان في التلفاز أو على الشبكة العنكبوتية أو على الطرق والشوارع. الاعتبار الرابع النظر إلى حال مرتكب البدعة، هل هو مصر عليها؟ هل وقعت منه فلتة وزلة؟ هل هو داع إليها يدعو إليها أو مستتر بها؟ هل هو مظهر لها معلن بها أو هو مستتر؟ فهذه الأمور لابد أن تلاحظ. فمثلا نقول إن بدعة قد تكون في ذاتها كبيرة لكن صاحبها مستتر بها، يستخفي بها في بيته، لا يفعلها أمام الناس، وعنده فيها شبهة، مأخذها عنده فيه إشكال ولا يدعو أحدا إليها، هذه أهون ضررا على المسلمين من بدعة من البدع التي دون ذلك لكن صاحبها يعلنها ويظهرها ويدعو الناس إليها ويصر عليها. إذن ينبغي أن نجمع بين هذه الأمور الأربعة في الحكم على البدعة، ولذلك القاعدة تقول ماذا؟ البدع مراتب والذم مراتب. يا ترى هذه البدعة في أي مركب كانت؟ هل هي في ننظر في مرتبتها وفي حال أو صفة دليلها ومأخذها وفي تعدي مفسدتها وفي حال صاحبها؟ بقيت قاعدة، ما هي القاعدة التي يمكن أن رد البدعة والتأثيم يقتضي التحريم؟ هذه البدعة، هذه القاعدة أيها الإخوة أظنها واضحة وهي مفهومة من خلال ما سبق، وهو أنه قد حكم الشرع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديثين اثنين: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في هذا الحديث الأول حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على البدعة بالإثم، فإن الضلالة والنار، الوعيد بالنار والحكم بالضلالة معناه أن صاحبها آثم. إذن البدعة يتصل بها ويرتبط بها دائما ماذا؟ التأثير. كل بدعة لابد لها من إثم يلحق صاحبها. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على البدعة بماذا؟ بالرد والبطلان. إذن رد البدعة والحكم عليها بالتأثيم منه صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن حكم البدعة ماذا؟ أهو التحريم أو الكراهة؟ التحريم. لا تكون البدعة مكروهة أبدا. أقل أحوال البدعة أنها محرمة. متى إذن ما ثبت وصف الابتداع في مسألة من المسائل ثبت معه حكم التحريم، ومتى ما ارتفع عن مسألة من المسائل أنها ليست محرمة فقطعا لا تكون بدعة. يعني مثلا بعض الناس يقنط في هذا، يعني مذهب ينقل عن الشافعية وهو موجود في بعض الدول وبعض الجهات، وهو القنوت في الفجر، في صلاة الفجر، القنوت المداومة على القنوت في صلاة الفجر. إذا قلنا وحكمنا بأن هذا الأمر مكروه وخلاف السنة ولكنه ليس بمحرم، معنى ذلك أنه ليس بدعة، أنه لا يكون بدعة. واضح أيها الإخوة؟ إذن نقول إذا ثبت في مسألة من المسائل أنه، أو ثبت في مسألة من المسائل وحكمنا عليها أنها ليست محرمة فقطعا هي ليست بدعة، وإذا حكمنا على أنها بدعة فهي حتما محرمة. وينبغي أن نتنبه هنا إلى أن التحريم أيضا على درجات وليس على درجة واحدة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وفيكم مجالا للأسئلة إذا كان هناك وقت يكفي. هذا مسألة اختتام. بس أول السؤال، نعم، هذا بالنسبة لمثل هذه الأنشطة التي تكون تابعة للمدارس أو لحلقات التحفيظ أو لبعض المراكز والمنتديات الصيفية، ينبغي أن يراعى فيه جانب المصالح والمفاسد، جانب المصالح والمفاسد. فأنا أقترح يعني أن يجتمع أهل الفضل والصلاح والعلم ويتشاوروا فيما بينهم ويخرجوا برأي ويعني مقترح مناسب في في إقامة هذا الحفل وفي أيضا صفته وكيفيته، والأمر في ذلك إن شاء الله واسع. يقول ما الفرق بين الفرق بينهما؟ يعني هناك طبعا هو ما سأل هذا السؤال إلا لأن بينهما اشتباه واختلاط، بينهما اشتباه واختلاط وبينهما أيضا افتراق، لكن هذا مبني على أن معنى البدعة واضح ومعنى المصلحة المرسلة أيضا واضح. هذا يحتاج لأن نفهم البدعة ومعنى البدعة وضوابط البدعة ومتى يكون الشيء بدعة، ونفهم أيضا المصلحة المرسلة وما ضوابط وشروط المصلحة المرسلة. لكن بصورة مجملة أجمل الكلام في قضية البدعة والمصلحة المرسلة والفرق بينهما، هو أن المصلحة المرسلة ترك فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة من بعده، تركوا فعلها لأحد سببين، إما لأن سببها لم يأتي لم يقع، مثل قتال مانع الزكاة، قتال مانع الزكاة لم يقع، لم يأتي أحد في عصره صلى الله عليه وسلم وفي حياته من ينكر ويمنع الزكاة، هذا هو السبب الأول. ولذلك لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام خرج هناك قوم ومنعوا الزكاة فقاتلهم الصديق رضي الله عنه. لماذا لم يقاتلهم صلى الله عليه وسلم؟ الجواب واضح، لماذا؟ لأنه أصلا لم يوجد في عصره، لم يأتي سبب لقتال مانع الزكاة، وهو لم يخرج أحد يمنع الزكاة في عصره صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. إذن قتال مانع الزكاة يدخل في باب المصالح المرسلة وليس بدعة. السبب الثاني أو الفرق الثاني هو أن المصلحة المرسلة قد يكون سببها في عصره صلى الله عليه وسلم، لكن يمنع من فعلها مانع من الموانع، ومثل صلاة التراويح جماعة في رمضان. ما السبب؟ لماذا؟ أنتم لو رأيتم الآن ناس يصلون تراويح جماعة في رمضان وأردنا مثلا لماذا تفعل ذلك، أو نوجه السؤال لأنفسنا لماذا نفعل ذلك، لماذا يصلي المسلمون ذلك؟ يفعلون ذلك بسبب شرعي واضح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سن ذلك وفعله، إلا أنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك لماذا؟ خشية أن يكتب على الأمة، شفقة منه ورحمة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك قيام رمضان جماعة لأجل ماذا؟ مانع من الموانع. فلما زال هذا المانع بموته صلى الله عليه وسلم وانقطاع التشريع، كان قيام رمضان رجع إلى كونه سنة. وهذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة. إذا المصلحة المرسلة يكون سببها، يكون مبررها أو مسوغها، والفرق بينها وبين البدعة هو هذان الأمران: وجود المقتضي والسبب وارتفاع المانع. ما مثال البدعة؟ الأذان للعيدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن للعيدين، فإذا جاء أحد الآن مؤذن للعيدين أذن لصلاة العيد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا أنت تؤذن؟ قال أؤذن حتى يعني ينبه الناس، حتى يحضر الناس إلى الصلاة. نقول هذا السبب كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن للجمعة لكنه لم يكن يؤذن للعيد. إذا فعلك هذا بدعة، ولم يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم مانع من أن يؤذن، لأنه كان يؤذن كل أسبوع للجمعة ولم يؤذن للعيد. إذا الأذان للعيد ليس من الدين، حتما ليس من الدين، وإلا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لماذا أنتم تفعلونه؟ إذا سألنا هؤلاء قالوا حبا، نحن حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى ذلك حتى نعلم أبناءنا ونربي الناس على حب النبي صلى الله عليه وسلم ونعرفهم بسيرته، ونحن خاصة نحن مقصرون وعندنا ذنوب وسيئات وأخطاء، وعسى الله أن يعني يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى ننشر محبته وندعو الناس إلى سنته صلى الله عليه وسلم. نقول هذا السبب، هذا السبب الذي أنتم تقولونه كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم في حياته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الناس شبهه، حتى قال لا يا عمر، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويرشدهم إلى محبته. إذن هذا السبب كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم مولدا ولا احتفالا بمولده، ولم يدعو إلى ذلك ولا الصحابة أيضا. وهل هناك مانع أنه صلى الله عليه وسلم قال أمره يعني كان متواضعا ولا يريد أن يدعو الناس إلى الاحتفال به؟ طيب الصحابة كانوا أشد حبا منكم أنتم ومنا نحن له صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفدونه بدماءه وهاجروا معه وجاهدوا معه، ولم يفعلوا ذلك ولم يدعوا إلى، ولم يكن الصحابة يدعون إلى الاحتفال بالمولد. إذن المولد نستطيع أن نقول بذلك ليس مصلحة المرسل كما ذكرتم أنتم، لأنه سببه موجود والمانع منه منتفي، فهو إذن ليس من الدين، فهو إحداث في دين الله. طبعا المقصود، أنا أحب أن يكون المقصود من الجواب على هذه الأسئلة ليس الجواب الجزئي والبيان الحكم الشرعي في المسائل هذه بوجه على خصوصها، بقدر ما هو توضيح القواعد التي والضوابط التي ذكرناها. فنحن إذا نظرنا إلى قضية الافتتاح بالقرآن الكريم هنا، هذا الحفل، هذا الحفل لو كان حفلا دنيويا، افتتاح مصنع من المصانع أو أي مناسبة من المناسبات، سواء كانت مناسبة دينية أو دنيوية، هنا قضية الاتيان بالقرآن الكريم يعني جئنا بجانب تعبدي، لأن قراءة القرآن جانب عبادة، فالمداومة عليه، المداومة عليه أيضا شيء آخر، شيء آخر. والمشكلة أحيانا أنه تفتتح بعض المناسبات والأنشطة بالقرآن الكريم وهي كلها من أولها إلى آخرها تكون منكرة من المنكرات. أحيانا بعض الليالي السهر هذه التي تكون فيها أغاني وفيها منكرات عظيمة قد تفتتح أحيانا بالقرآن الكريم، والقرآن دليل لذلك. فمثل هذا الأمر يعني أنا أتصور أنه ينبغي أن يكون واضحا، وهو أن القرآن الكريم لم ينزله الله سبحانه وتعالى لذلك. حتى أنا لا أوافق على أنه يفتتح به بعض المحاضرات أو بعض المواعظ أو المناسبات الشرعية، يعني مثل بعض حلقات التحفيظ أو المراكز الإسلامية أو نحو ذلك، إلا في مثل المراكز حلقات التحفيظ قد نستثني من ذلك أنه كان نماذج للتلاوات، تلاوات الطلاب يمكن أن يكون هذا. أما تعويد الناس على أن يكون الاحتفال افتتاحه بالقرآن، هذا أمر لم يغرف عن السلف، وإن كان أصلا حتى الاحتفالات برمتها أصلا لم تنقى عن السلف ولم تغرف، لكن ليس هناك حاجة للقرآن. وبناء على ذلك نستطيع أن نقول يعني نحن نريد هنا أن نترك موضوع البدع جانبا، لكن نقول مكانة القرآن، جلالة شأن القرآن، ينبغي أن ينزل القرآن عن هذه المحافل وعلى أن يبتى به في غير محله، افتتاح بعض المناسبات، المناسبات التي هي المعاصي أو في بعض المناسبات النافعة، لكن اتيان بالقرآن أحيانا يكون في غير محله، أحيانا يكون فيه صدود عند الناس وعدم إصغاء والتهاب، فيبغي أن نزل القرآن من ذلك. التزام ألفاظ معينة في خطبة الجمعة، إذا كان التزاما يصمد إليه الخطيب يعني لا يحيد عنه أبدا، هذا لا يجوز، لأنه جعل هذه الألفاظ وهذه السياق التي التزمها جعلها مثل الفرض، مثل الشيء المعين الذي لا تستشرف الطائلة به. وربما يفهم بعض الناس من الجهال والعوام والصغار أن الخطبة لا بد أو أن هذا جزء من الخطبة وأن هذا مما ورد به الشرع. فسد لهذه الذريعة ينبغي أحيانا ترك هذه الصيغ والتخلي عنها، هذا من جهة، ومن جهة أيضا عدم المداومة عليها بشكل دائم، لأن المداومة هذا حكم شرعي يحتاج إلى الذريعة. فالإشكال من جهة الذريعة أنه يفضي عند بعض الناس الجهال وغيرهم إلى اعتقاد أن هذا مطلوب شرعا، وقد والجهة الثانية أن هذا أمر فيه التزام ومداومة وهذا يحتاج إلى ذلك. الله أكبر.